تلقى المارشال المحترم كيم جونغ أون برقية التهنئة من بوتين رئيس روسيا الاتحادية بمناسبة ذكرى 68 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. ذكر مرسلها أن العلاقات بين روسيا الاتحادية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تتصف بالتعب الوطني تقليديا، وأعرب عن الثقة بأن تطوير التعاون الثنائي ذي المنفعة المتبادلة أكثر في مختلف الميادين يتفق مع المصالح الرئيسية للشعبي البلدين، وسيساهم في تعزيز أمن شبه الجزيرة الكورية ومجمل مناطق شمال شرقي آسيا واستقرارهما. وأخيرا تمنى للمارشال كيم جونغ أون صحة جيدة والنجاح في أعماله ولجميع أبناء الشعب في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية سعادة ورفاهية.